وهو احتياطا، هو على سبيل الاحتياط. طيب المرأة إذا غسلت فرجي أو نعم فرج زوجها مثل لو كان مريضا مثلا ولا يستطيع أن يستنجي، يجب؟ لا. ماذا نقول؟ الأحوط أن تتوضأ. لكن ما رأيكم في غسل المرأة لذكر ولدها الصغير لتزيل عنه النجاسة؟ نعم، لا ينتقض وضوءها، صحيح، لأن الأصل بقاء الطهارة. والصحابيات رضي الله عنهم كنا يعني صاحبات أولاد، ولو كان الأمر واجبا لنقل إلينا، فهمتم؟ والمشقة أيضا قد تغسله يعني مرات بين صلاتين. مس حلقة الدبر من الاحتيال الأحوط لتوضع الإنسان منه دخوله في عموم القبر صلى الله عليه وسلم، فرجه ليتوضع، وفرجه يشمل الدبر كذلك. نعم هذا الذي أخذنا فقط، يكفي. نعم، في حالة مس الذكر بلا شهوة قلنا الأحوط لتوضع، سبقنا الأحوط والاحتياط يكون فيما أصله الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الوجوب قال ليس عليه نتوضأ. لا، ولكن هنا في لا، ولكن لما قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا أصل إن بنى على أن من مس، ظاهر الأمر على أن من مس ذكره فليتوضأ، لأن الحديث فيه إطلاق، وهذا الإطلاق قد يفهم منه الوجوب. فنقول على سبيل الاحتياط إذا مسه بغير شهوة فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ على سبيل الاحتياط استحبابا إذا مسه بغير الشهوة. ولكنه لو صلى وجاء يسأل بعد أن مسه بغير وضوء، أنا أمره بإعادة الصلاة؟ لا نأمره بإعادة الصلاة، فهمتم؟ ثم عندنا شيء، يعني لو أن قوله من مس، وهذه الأفعال التي تأتي في النصوص كثير من العلماء يشترط فيها القصد، القصد قصد المس، يعني لو أن إنسانا جعل يلبس سراويلة ثم وهو يرفع أو مثلا يتنشف مرت يده مرورا هكذا، هذا لا ينتقض، هذا ليس بشيء، بخلاف ما لو قصد المس ووضع يده، فهمتم؟ يكفي هذا. نفس الشيء بعض المالكية يفرق، نعم بعض المالكية يفرق فيما لو مس، حتى أنهم ألحقوا مس السوء، مس سوءة، أن يمس الإنسان سوءته ينتقض الوضوء. وبعضهم من جعل مس الذكر بباطن اليد هو الناقض الوضوء، بخلاف ما لو مسه بظاهره. وكل هذا تكلف، نعم، في النصوص لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنهم يقولون بالباطن مظنة إثارة الشهوة، وبالظاهر لا، لا لا شهوة في ذلك. والصحيح نقول أنه إذا مسه بشهوة فعليه عليه الوضوء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء المؤلف رحمه الله بحديث عائشة الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. ما درجة هذا الحديث؟ نعم، الحديث ضعيف، فكيف يستدل المؤلف بالحديث الضعيف؟ إذن استدل به لبيان ضعفه، صح؟ طيب الرعاف ما هو؟ الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف. القلس هو ما خرج من المعدة من الألفم. ما الفرق بين القلس والقيء؟ كمال القلس هو الذي يخرج من بطن المعدة، الفم يجاوز الفم، يجاوز. طيب إذا الذي قلنا هذا الحديث ضعيف، هل يمكن لنا أن نحكم على ضعفه من خلال متنه؟ نعم. هو ضعيف سنده مثلاً، فأنا أقول أنه صحيح، لكن مقتضى يعني متنه أن الإنسان إذا أصابه أحد هذه النواقض كخروج المذي من المذي مثلاً، وهي من نواقض الوضوء. في الأصل إذا تبطل الوضوء، إذا بطل الوضوء تبطل الصلاة. لكن على هذا الحديث يعني إذا أصاب الإنسان ذلك فلو أن يخرج من الصلاة بشرط أن لا يتكلم ثم يتوضأ ثم يعيد ويبني على صلاته، مع أن هذه في الأصل ناقض الوضوء، فمن المفروض أنها تبطل الصلاة، لكن على هذا الحديث لا تبطل الصلاة. إذن ما يحمل هذا الحديث من المعنى يخالف القواعد الشرعية أم لا؟ نعم. وما خالف القواعد الشرعية من المتون فإنه ضعيف، فإنه ضعيف. وأظن قد استفدنا فائدة في هذا قد لا يتنبأ لها بعض المحدثين من نعم. بعض الأحيان يكون السند صحيح لكن المتن ضعيف، لكن يذهب فيصحح، ولكنه يكون حديثا ضعيفا. طيب لكن لا بأس أن نتكلم عن هذه المسألة، الرعاف أو القي هل ينقض الوضوء؟ نعم، على الصحيح. ولكن جاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهو ظنه عند الترمذي. نعم، صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وقلنا أن النبي جاء عندما قاء توضأ، نقول هذا ليس واجبا، بل على الاستحباب. فعله لا يدل على الوجوب، يدل على شيء، على الاستحباب، على تقدير صحة هذا الحديث، لأنه أيضا قد ينازع فيه. طيب الرعاف أحمد هل ينقض الوضوء؟ صح. هل يقاس على الرعاف شيء؟ تكلمنا عن هذه المسألة. الخلاف ذكرناه في أول في هذا الحديث ولا بعدين؟ في هذا الحديث. طيب الدماء الخارجة من الإنسان لا تنقض الوضوء ما عدا السبيلين. ذاك من قال بشرط الأنبلة ألا يستفحش الدم. إيه إذا كثر على المشهور من المذهب أنه ينقض الوضوء. هاي. أما الشافعي الإمام مالك والشافعي يرون بعدم نقض، يرياني بعدم نقض الوضوء. طيب والحنفية؟ الحنفية والحنابلة يرون أنه إذا كثر الدم فإنه ناقض الوضوء، واستندوا إلى الحنفية. الحنابلة يرون أنه إذا تفحش. الحنفية لا أظنهم يرون بنقض الوضوء من خروج الدم. لهذا الحسن البصري. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إذا انتقض وضوء الإنسان في الصلاة فإنه يضع أصبعيه في أنفه وينصرف ليوحي بأنه انتقض وضوء، ألا يقال إن هذه الهيئة تشعر بأن الذي أرعف، لأنه إذا أرعف سوف يمسك بأنفه ينقض الوضوء؟ تكلمنا عن هذه المسألة. نعم. أولا أنه يضع يديه على أنفه يبين أنه انتقل الوضوء لكي لا تصير بلبلة ولا يفهم أنه خرج عن الإيمان. نعم. إذن هذا يبين ماذا؟ أنه انتقل الوضوء ليس بالوضوء، يبين أنه أحدث، يبين أنه أحدث، ولا دليل فيه على أن الرعاف ينقض الوضوء. القلس والقيء قلنا لا ينقضان على الصحيح، لا ينقضان الوضوء. المذي توفيق ناقض الوضوء بالإجماع، صحيح. ما الدليل على ذلك؟ حديث المقداد صح؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح؟ قال فيه في الوضوء. طيب حديث جابر بن سمرة الذي أتى به المؤلف رحمه الله أن رجلا سأله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. خرجه مسلم. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ حسن، أن لحم الجزور ناقض الوضوء، صحيح؟ نعم. هل هذه المسألة أجمع العلماء عليها أم ماذا؟ أنت دعنا من فيه خلاف، أريد أن ننسب الخلاف إلى قائله، سهل هذا. نعم، أن هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة يعني الجمهور يرون بعدم نقض الوضوء، لكن الإمام أحمد وأظنه أيضا تبعه في ذلك إسحاق ابن راهوي والنووي والبيهقي، نعم، شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. طيب الآن قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، ما معنى إن شئت؟ نعم، لأنه خيره إما بالفعل وإما بالترك. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ما وجه الوجوب هنا يا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حيث في أول الحديث ربط الرسول صلى الله عليه وسلم مشيئة بالوضوء من لحم الغنم، بينما في لحم الإبل قال نعم فيه الوضوء، فهنا دل على الوجوب من الوضوء من لحم الإبل. طيب لا، عندنا في الحقيقة أكثر من حديث جابر بن سمرة الذي خرجه مسلم، عندنا حديث آخر ذكرناه. الأمر الصريح، نعم، ذكرنا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. هذا حديث البراء، حديث البراء بن عازب أيضا في صحيح مسلم، هذا أيضا أظن ومسند أحمد. قلنا في المسألة حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. طيب اللحم في اللسان، في اللسان نعم، في الحقيقة الشرعية يشمل ماذا كمان؟ يعني لو أن إنسانا طبخ مرقا بعظام الجزور أو بكبده أو كرشه يصدق عليه، ما الدليل؟ الدليل أن في القرآن أتى لحم مثل تحريم الخنزير، لم يقل من لم يخصص عظام أو قال لحم الخنزير. إذن كلمة اللحم في الحقيقة الشرعية تشمل ماذا؟ جميع أجزاء الحيوان، صحيح؟ طيب هل يشمل ذلك ذروة سنامه؟ نجيب وجبة. يشمل، هل يشمل ذلك مرقة؟ على الصحيح، هذا ظهر المذهب، وإن كان قد خالف بعض العلماء حتى المعاصرين. لماذا قلنا بنقض الوضوء من المرق؟ الغالب أن هذا اللحم الذي يطبخ يعني في هذا الماء يعني بد أن يحل شيء منه، تبقى يعني خيوط من هذا اللحم أو شيء من هذا اللحم تكون موجودة في هذا المرق، أو أن هذا اللحم هو ذاته يذوب في هذا اللحم. قد يذوب، صحيح؟ طيب ماذا تقولون في ألبان الإبل؟ نعم، ما الدليل؟ لما لما أرسلهم إلى الشرب من البان التبي لم يأمرهم ولم يتكلم معهم عن نقلها للوضوء، فدل ذلك على أن كان المقام مقام تعليم مقام بيان، فدل ذلك على أنها ليست ناقضة للوضوء. ليست ناقضة للوضوء. ألبانها أبوالها لو شربها الإنسان حسن طيب. إذا قال قائل إن هذا الحديث منسوخ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال توضأ مما مسته النار، ثم قال لا وضوء مما مسته النار، وقال جابر كان آخر أمري النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء مما مسته النار، ألا يقال أن هذا الحديث منسوخ؟ لأن هذا الذي استند إليه بعض الفقهاء في عدم وجوب الوضوء من لحم الجزور. نعم، لا يقال ذلك. المسألة الأولى الوضوء من مماسة النار هي أشمل من الوضوء من لحم الإبل أو غير ذلك. كيف؟ يعني تشمل حتى كل ما طبخ، كل مماسة النار، حتى الخبز مثلا. نعم، يعني وهذا قد نسخ، لكن عندنا الدليل يعني أثبت وجوب الوضوء من لحم الإبل، يعني هذا شيء يستثنى من الأول. وقد نقول هذه مسألة خاصة لأن لحم الإبل إذا قلنا بالوضوء منه فيشمل ذلك ما لو كان نيئا أو مطبوخا. لحم النيء ينقض الوضوء؟ نعم صح؟ لو أن إنسانا أكل ما يفطر به الصائم، يعني كالقشة من اللحم، ينتقض وضوءه؟ ينتقض، يشمل القليل والكثير، صحيح؟ طيب إذا قال قائل ما الحكمة على أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟ هل المسألة يعني تعبدية محضة أم أن لذلك حكمة؟ توفيق، تعبدية محضة، إذن لا ندري الحكمة منها. غربي ما حضرت. يلا لا سبب ولا تعريف في هذا، لكن يعني قلنا أن يعني بعض العلماء قال أن يعني كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلة أن الإبل خلق من الشياطين، خلقت من الشياطين، ولذلك يعني قد يشوش الفكر المسلم لم يتوضأ يعني في صلاته. ما المراد بخلقت من الشياطين؟ هل مادتها مادة الشياطين؟ لا، مادتها من أي شيء؟ من أي شيء خلقت؟ من ماء، والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على رجلين، الآية. طيب لا، الشياطين خلقت من مارج من نار، فما مراده صلى الله عليه وسلم حينما قال خلقت من الشياطين؟ نعم، أو خلقت من الجن حتى في لفظ. نعم، كقوله تعالى وخلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان من عجل. طيب يعني لو أنه أكل منها ماذا قالوا؟ قالوا لو أن أكل منها أصبح طباعه طباع الشياطين. لا بارك الله، إذن كل من يأكل لحم الجزور صار شيطان. لا لا يعني أكثر وسواسه. نعم، هو كنت أكثر وسواسة الشيطان فيه. طيب وأيضا حتى من طبعه يتغير، لكن لا يكون طبع شياطين، يكون طبع إبل أم لا؟ وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ماذا وماذا؟ بين أهل الإبل وأهل الغنم. ماذا قال في أهل الإبل؟ أهل الغنم فيهم رحمة وسكينة، وأهل الإبل فيهم استكبار وزهو، صحيح؟ طيب، أو هذا قد يستدل به على أن الإنسان يتأثر بما يأكل، فإن الغذاء له دور كبير على طبع الإنسان، وهذا ذكره الفقهاء في كتاب الأطعمة حينما ذكروا يعني ما يحرم أكله من البهائم، عللوا أن بعض الأشياء المحرمة في الأكل كذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، قالوا لأن هذه البهائم كلها تعتدي، فإذا كلها الإنسان صار فيه حب الاعتداء على الغير. والخنزير ها؟ نعم، أن من أكله يصير عنده حب للقاذورات ولا يستقذر الوسخ. ناهيك عن هذا، ها؟ يصير ديوثا والعياذ بالله، ها؟ لا لا لا لا يغار على عرضه. طيب، ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة الذي فيه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. نعم، من غسل ميتا، من هو الغاسل؟ لا، من هو الغاسل عند الفقهاء؟ يعني لو أن إنسان يصب الماء صبا، هل يعد غاسلا عند أهل العلم؟ الذي وهل يجوز أن يبشره بيده في الغسل أم لا بد أن يلبس خرقة؟ في خلاف، في خلاف. والصحيح جواز أن يبشره بيش بيده إلا العورة. طيب، من غسل ميتا فليغتسل، يعني الغسل هنا ما هو كمان؟ الغسل الشرعي. ما هو الغسل الشرعي؟ يتوضا وضوء ثم يغتسل، يبدا بالشق الايمن ثم الشق الايسر. اذا نقول الغسل الشرعي هو ان ينوي الغسل وان يعمم بالماء جميع الجسد مع الاستنشاق والاستنثار، فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هل نقول إن الاغتسال من تغسيل الميت واجب عملا بظهر الحديث أما هو حكمه؟ نعم، لماذا؟ والأصل لكن نقول بأن في أحاديث أخرى دلت بأنه يعني كأنها عارض هذا الحديث، وهي كالتالي حديث أول حديث من عباس. نعم، حديث أول حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا غسلتم ميتكم إنما يكفيكم أن ليس عليكم إذا غسلتم ميتكم من غسل إن ميتكم ليس بنجس. ها، حديث من هذا؟ حديث ابن عباس أم ابن عمر؟ ابن عباس، خرجه البيهقي. ومن هل سنده في مقال أم في من حسنه؟ كان حافظ بن حجر. تمام. حديث رواه عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. يقول في إشعار ابن عمر، يقول فينا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذا الحديثان الجمع بينهما وبين هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن نقول بأن الغسل الاستحباب. ما الحكمة؟ أما المسألة تعبدية في الغسل من تغسيل الميت؟ الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم تعبدية أولا، وكذلك في حكمة يدركوها من غسل الميت كيف؟ يعني يحس به لو أنه لم يغتسل عن أي صحيح هذا؟ لا يرتاح. ها؟ صحيح، إذا لم يغتسل فإنه لا يرتاح. أي نعم، لأن من غسل الميت يشم رائحة الموت، لأن الموت رائح لابد، فهو يعني تتغير حتى نفسيته، فإذا اغتسل يعني يزول هذا ما أصابه من هم. لكن ما رأيكم في إنسان غسل الميت ثم مر بالمسجد وحضرت الجماعة ولم ينتقض وضوءه أيصلي بالاغتسال؟ ها؟ صحيح؟ توافقون؟ لكن لو قدر أنه غسل الميت وقعت يده على ذكره هذا لا يمكن تحصل الشهوة. هذا قال لي حديث حديث طلق من علي أنه ليس عليه وضوء المس لا يكون مس يعني بقصد يعني أو بشهوة، لكن على سبيل الاحتياط لو توضأ لكان أفضل. نعم. إذا الموت من موجبات الغسل؟ فهمتم السؤال؟ هذا رأي لبعض الفقهاء أن الموت من موجبات الغسل. لا نعم هذا يقولون أنه سبب، والصحيح لا بالنسبة للميت. نعم بالنسبة للميت، لأن بعض العلماء من يرى أن تغسيل الميت تعبد له، والصحيح أنه ليس بالتعبد لأن عمله قد انقطع، وإنما ذلك للتطهير. حمل الميت يوجب ماذا؟ أكمل أنت بحثك. وقال من حمله فليتوضأ، فهنا بعض أهل العلم حمل الوضوء على الحقيقة اللغوية. كيف يحمل الحقيقة اللغوية والأصل في الوضوء في الألفاظ الشرعية أن يحمل على الوضوء الشرعي؟ نعم قلنا حمله على الحقيقة اللغوية بدليل، فقال الوضوء هنا هي النظافة والنزاهة، يعني يكفي مثلا غسل اليدين فقط. والدليل على ان على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صح عنه في احاديث اخرى انه قال من حمل الميت يعني كان يكفي ان يغسل يديه. حديث البيهق الذي سقته في اول البحث أي في التغسيل، إنما كان يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الجمع. حديث ابن عمر من هذه في الغسل، لكن في غسل يدي يعني الآن تعرف أننا إذا أخرجنا حقيقة شرعية إلى لغوية المسألة ليست بلهينة، تحتاج إلى دليل قاطع، وإلا كنا نخالف النصوص. حمله يعني لو حمله الإنسان في محمل هو سيحمل الناجي، لن يحمله لن يباشره، حتى لو أخذه ما عنده يعني ما ناعش، إما أن يحمله في سجادة أو خشبة أو على الأقل لن يباشره، لأن الميت يكون مستورا بيش بالكفن. فلماذا يؤمر بالغسل بغسل يديه؟ في علة مستنبطة أن المقبض يكون متسخا كعادة، فلهذا أمر بغسل. ثم أن الإسلام عموما دين رغب في أي شيء؟ في النظافة، حتى غسل اليدين للاستحباب. نعم كله الاستحباب، هذا كله محمول الاستحباب. يكفيكم هذا، يكفيكم حتى تراجعوا بقية البحوث، لأني أرى أن عاطفا قد سكت وأظن أن المعلومات صحيح؟ عرفت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله جاء بحديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. عبد الله بن أبي بكر سبق الكلام على هذا الرجل. نعم وليس هو عبد الله بن أبي بكر الصدق. طيب بن محمد بن عبد الحسن. نعم الكتاب، ما المراد بهذا الكتاب؟ نعم ما المراد بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن حزم هو لا لا معنى كتاب ايه هذا الكتاب لمن ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله للداعية لابن ضحاك لابي ضحاك ايه الظهر ما استيقظت انت اي ضحاك وابي ضحاك مالك نعم يلا الكتاب على وزن فعال وهو المكتوب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعثه الى عمر بن حزم وقد بين فيه احكاما عديده كاحكام الزكاه والطهاره والديه وهو وقد قال فيه النسابول صاحب المستدرك هو احد قواعد الاسلام اذكر اسمه لا تذكر كنيته لانه اشهر يكنى بأبي الضحاك لكن اسمه عمر بن حزم حتى العلماء يسمون هذا كتاب عمر بن حزم تقول كتاب أبي الضحاك ما يعرفه الناس طيب نعم من قبل كتابه نعم ألا يمس القرآن إلا طاهر ألا يمس ما هو المس يوسف مباشرة باليد بحائل أم بغير حائل بغير حائل هذا هو الأصل في اللغة ما المراد بالقرآن هنا كمان المصحف فقط الله فيه تعريف أشمل أخذنا نعم كل ما كتب في صحيفة سواء كان ولو آية كل ما كتب فيه ماذا القرآن قل أم كثر المهم يصدق عليه أنه قرآن التفسير التفسير ليس لا يصدق عليه يعني بحسب الحال إن كان التفسير أكثر من القرآن فليس بالقرآن إذن نقول باعتبار الأغلب والأكثر طاهر ما المراد بطاهر هنا؟ نعم قيل المسألة فيها خلاف قيل مؤمن أن في آية تقول إنما المشركون نجس وقيل غيرهم طاهر وقيل من لم يكن على جنابة نعم حديث علي بن أبي طالب قال لم يكن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال القرآن إلا الجنوب وقيل المتوضئ نعم طيب الذين قالوا بوجوب مس القرآن إلا على طهارة كاملة من هم حمزة طيب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام إذن هم جمهور الفقهاء تمام ألا يمس القرآن إلا طهر يعني على طهارة كاملة إذا قلنا على طهارة كاملة تضح المعنى كيف قلت الرأي الأول ليس لهم دليل سأتي طيب إذن القرآن لا يمسه إلا متوضئ لو أنه مسه بحائل وهو على غير وضوء هل يجوز له ذلك نعم نعم يجوز له ذلك لأنه لا يصدق عليك لأنه بشره بحائل ما رأيك في صاحبك الذي بجانبك الآن يكتب ويكتب آيات وهو محدث يكتبها بقلمه ماذا نقول فيها اي نعم يجوز لأن لا يطلق عليها أنها مصحف. إذن أنت لو وجدت صحيفة صفحة أو ورقة مكتوب فيها آية من كتاب الله يجوز أن تمس على غير وضوء؟ فقط إذا كانت آية فقط دون غيرها فيصدق عليها أنها صحيفة كتب فيها أنها قرآن، إذن لا يجوز مسه. لكن هذا رجل يكتب القرآن بجانبك وهو محدث، يكتب في صفحة في ورقة إلا الآيات، فإذا كان يكتب إلا الآيات فإنه لا يجوز أن يمس هذه الآيات. توافقون؟ يعني إذا كان لا يكتب إلا الآيات، مثل لو كان سينسخ صفحة من كتاب الله ليحفظها كبعض الناس إذا أراد أن يحفظ يكتب وهو محدث، نقول لا يجوز لأنه سيضع يده على الورقة وسيكتب القرآن فسوف يصدق عليها أنه مس القرآن على غير طهارة. لكنه لو كان في بحث علمي واضطر إلى أن يكتب الآيات لا بأس، لأن الصفحة تحتوي على قرآن وغيره، وغير القرآن أكثر من القرآن. نعم، ولا يصدق عليها أنه قرآن. طيب، هذا الحديث أعله بعض العلماء بالإرسال، فماذا نقول؟ نعم، قل هو صحيح لأن العلم قبله بالقبول، تلقاه بالقبول. هل هو مشهور هذا الحديث؟ نعم. ها؟ مشهور ومعتمد، والحديث قد بلغ درجة الحسن كما مضى. طيب، استفدنا فوائد من هذا الحديث. أنت لا يجوز أن يمس الإنسان القرآن إلا وهو على طهارة كاملة. كاملة، نعم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة ربه، وقد هذا من خطبه ورسائله وكذلك خطبائه التي بعدهم كعلي بن أبي طالب، وكذلك أيضا بالكتابة. بالكتاب، نعم. عدم جواز المصحف للجنب من باب أولى. نعم، ينبغي إكرام القرآن وعدم امتهانه. حكم كتابة الإسلام وبها يوثق العلم وتبلغ الرسالات، تحفظ الشريعة. نعم، هذا هم الذي ذكرنا. إذا قال قائل إن بعض أهل العلم استدل على وجوب الوضوء لمس القرآن بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا حتى عند العامة، وربما نجده حتى على المصاحف، لا على بعض المصاحف دون ما أدري هل مصحف المدينة فيه، أنا ما حفظت منه. كمان لماذا؟ هذا اسم فاعل ام اسم مفعول؟ اسم فاعل، اسم مفعول، يعني الذين طهرهم الله تعالى، ولكن قد يستدل بها من وجه اخر. نعم، هو الضمير عائد على اخر مذكور والكتاب المكنون. لا، ولكن قد يستدل بهذه الآية من وجه آخر، حتى وإن قلنا أنه الملائكة قد يستدل بها من وجه آخر، ذكرنا هذا واستنبطوا استنباطا. نعم، لا لا، قياس أولوي. إذا كان الملائكة لا يمسونه إلا وهم قد وصفوا بالطهارة مع أنهم لا يحدثون في الحقيقة، فمن دونهم ينبغي عليه أن يتطهر من باب أولى. بقي لنا اللفظ الطاهر، قلنا إنه يستعمل في مواضع، ذكر كما قدم أخونا أنه يستعمل في المؤمن، ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني المؤمنون طاهرون. ثانيا في الوضوء على المتوضع، لا، اختر واحدة من الاثنين. نعم، فالطهر. ثالثا إنها ليست بنجس. رابع قد يراد به المتوضئ، والدليل قوله أنت دليل قوله لا لا الدليل قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيه شيء آخر ها؟ هذه أربعة أمور قد يطلق بها إيش؟ كلمة الطاهر يطلق بها عن الطاهر، يوصف الشيء بالطاهر. نعم يا سأتي في الحديث الذي بعده أخذنا. نعم لأن المس لأن الحكم خص في بأي شيء المس المس ألا يمس القرآن إلا الطاهر. ماذا نقول في كتب التفسير؟ هل يجوز أن يقرأها الإنسان وأن يمسها على غير طهارة؟ نعم يجوز مسها على غير طهارة مطلقا إذا غلب على التفسير على الآية. طيب ماذا نقول في معاني القرآن المترجمة؟ وأنا قلت لكم إنني لا وافق قول من يقول القرآن الغير العربي أي لغة، لأنه لا يوجد قرآن إلا عربي. نعم إذا كانت الترجمة أكثر من القرآن فهذا يكون كالتفسير، وإن كان القرآن هو الأكثر فيعتبر قرآن بحسب الحال. ما الذي جعلنا نعتمد هذا القول؟ هذا الفقه. نعم الكتب التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، ومنها كتاب لا هرق والذي صدره بالآية قل يا أهل الكتاب. قلنا رغم أن هرق كان كافر فهو نجس من باب أولى، ورغم ذلك كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الآية في كتابه. طيب ولكن الآن السؤال يعني لماذا اعتبرنا الأكثر؟ الكتاب الأغلب لا لا لماذا نعتبر هذا القيد؟ لو كان غير القرآن هو الأغلب في هذه الصحيفة. لا وعند الأصوليين الأغلب دائما يحصل بالكل الأكثر. قلنا أن القاعدة المشهورة عند العلماء أن الأغلب يعتبر ويبنى عليه الحكم، بخلاف الأقل ناهيكم عن الشاذ الذي لا حكم له. دائما يلحق يعني الحكم يلحق بالأكثر، وقد مر علينا مرارا في مسائل الفقهية اعتبار هذه القاعدة اعتبارا بأي شيء بالأكثر. خذوا على سبيل المثال في الزكاة لو أن إنسانا عنده زرع أو غرس مما يجب فيه الزكاة، وكانت سقياه بماء السماء أكثر من سقياه بالمؤونة، فكم تكون الزكاة؟ أجيبوا اعتبارا بالأكثر. إذن كم فيها الأكثر إذا أصابته السماء؟ فيه العشر اعتبارا بالأكثر. فهمتم؟ طيب وإذا تنصف؟ إذا تنصف ثلاث أرباع العشر. وإذا كان بمؤونة نصف العشر. وإذا أصابته السماء فقط العشر. وإذا جهلنا نعود إلى الأصل العشر. هذه أيضا لها لا ولكن لها مدخل آخر رأيناها في باب الحيض مرت علينا اعتبارا بالأكثر في المرأة التي فقدت عادتها تعود إلى عادة أغلب النساء، وإذا عادت، واختلفنا بين 5 أو 6 أو 7 قلنا 7 حتى نزم فيش بالطهارة بأنه حيض يعني اعتبارا بشيء بالأكثر. وهذا أيضا نقول مر علينا في مواضع. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث هنا؟ على غير وضوء، صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر، كان يذكر. أخذنا قاعدة أصولية هنا كما إذا جاءت كان مقرن بفعل المضارع فإن لا تدل على ليس دائما غالبا. إذا كان خبر كان فعلا مضارعا دل على الأغلب لا لا على الدوام، تمام. يذكر الله، الظاهر هنا هل هو يذكر، هل يذكر الله بماذا؟ بتفكره بلسان أحمد، لسان القلب والجوارح. كيف يذكر الله ربه بالجوارح؟ إذا أطلقها في طاعة الله فإن هذا نوع من أنواع الذكر، لكن هنا ظاهر الحديث نعم أنه باللسان، كان يذكر الله تعالى باللسان كل أحيانه. هذا عام، هل هو عام محمول على العموم أم هو مخصص؟ بماذا؟ طيب هل يشمل هذا لو كان جنبا؟ إلا القرآن. ما الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن وهو جنوب؟ نعم، حديث علي إلا الجناب، صحيح. حديثان، قال علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن ولا يمنعه شيء إلا الجنب. إلا الجنب، تمام. إذن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن لو أنه سيقرأ آية يجوز، أم أن هذا عام في القليل والكثير؟ لكنه لو سئل فقيل له كيف حالك يا فلان، قال الحمد لله رب العالمين، يجوز هذا. ولكن هذه أول آية في سورة الفاتحة. الذي لكن لا لا لا بد من تقييد هذه المسألة. بماذا؟ إذا ما ندري، ما ندري، ما ندري. لا بد أن نقيد هذا بنيته، نقول إذا نوى بها قرآنا جاز ولا لم يجوز، لم يجوز. وإذا لم ينوي بها قرآنا جاز. لو قيل لها فلان إنك أخطأت وفعل شيء خطأ، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله هذه في نفسي منها شيء ما لا نجيز له. نعم استدل بخلاف الذكر، لأن هذه ليست بالذكر خاص مثل الحمد ما شاء الله مثلا، ها، أو بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل يجوز له أن يقرأ غير القرآن كبعض الكتب الفقهية أو الحديث أو الأصول؟ نعم، شريطة أن لا يقرأ آيات القرآن. تمام. فتحنا فيها الباب لتوسع الناس، ولذلك نقول لا يقرأ إلا ما وافق ذكر لكم مثل الحمد والبسملة. نعم. سلم عليه رجل فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نقول هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم، الخنس وذهب فاغتسل لأنه كان جنوبا على الاستحباب، لكن الإنسان عليه أن يبادر بالغسل كما سيأتينا في باب الغسل، لأن الملائكة لا تقرب الجنوب. طيب، نأخذ حديث ولا يكفي؟ ننظر يكفي. ها؟ طيب نأخذ فوائد هذا الحديث. نعم، ستحسم المسألة يعني أنت. أول أن كنا أحس عائشة رضي الله عنها على تبليغ هذا الدين، حيث أنها كانت يعني تحكي كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفرع الحديث من ذلك أن لو جاءت رواية عائشة ثم تخالف رواية أخرى فقالوا تقدم رواية عائشة إذا كان ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وإذا كانت أو إلا فإنها قد تخالف الصواب كما في قصتها مع عمر. صحيح، ولك بعض العلماء من قدم روايتها مطلقا، بعض من يقدم روايتها يقول عاش لأنها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسمع للحديث وأحفظ، ها؟ وأعلم كذلك. طيب، استفاد من هذا الحديث حرصه صلى الله عليه وسلم على ذكر الله. نعم، من أين أخذنا هذا؟ لأن القرآن يحث على الذكر، وهو كان يعمل بهذا. نعم، استحباب ذكر الله تعالى باللسان والقلب والجوارح. نعم، على غير وضوء، لكن نقول لو ما هو الأفضل والأولى، ذكره على طهارة تامة أم على طهارة غير تامة؟ على طهارة تامة، كلما كان الإنسان على طهارة تامة وذكر الله تعالى كلما كان أحسن لا شك. إذن القرآن يجوز أن نقرأه على غير وضوء. صحيح، قل أم كثر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وإن كان هذا يعني الحدث حدثا أكبر لكنه متعلق بعائشة لا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا. اجعل حائل بينك وبين المصحف واقرأ إذا شئت. يجوز أن نقرأ القرآن على غير وضوء سواء من المصحف أم عن ظهر قلب، أما إذا كان من المصحف فينبغي أن يحول بيننا وبينه شيء حائل. لكن بعض الناس تعنت قال إنني لن أضع أصابعي على الكتابة بس على الهامش وعلى الحواش. صح، يجلس صح. ليش؟ لأن القرآن ما كتب فيه القرآن. طيب، هل يشمل ذلك الدفتان، الدفة هذه والدفة، يشمل ولا ما يشمل؟ ولذلك لو أن الإنسان وجد المصحف مثلا في مكان غير لا يليق به وهو محدث وراد أن يغيره الأولى إيش؟ أن يأخذ هكذا بكمه مثلا، بكمه أو بشيء أو بمنديل. نعم، ماذا قلت؟ هذا في حالتان، إذا كان الغلاف متصلا بالأوراق فإنه في حكم المصحف، يصدق عليه أنه مكتوب فيه، لأن هذا الغلاف الدفة تسمى لا بد منها. أما إذا كان غلافا آخر وضعه الإنسان، مثل بعض الناس يضعه يجعل له غلافا من قماش زائد على الغلاف التجليد، هذا لا بأس به، هذا يعد حائلا لأنه منفصل، فيفرق بين المنفصل والمتصل. لا مشكلة هذه، هي مثلا في بقلم مشكلة. يوسف الله يسامحك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتى المؤلف رحمه الله بحديث أنس بن مالك الذي خرجه الدارقطني ولينه، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو احتجم وصلى ولم يتوضأ. لماذا أتى بهذا الحديث كمال؟ أن الحجامة لا تنقض الوضوء. ما هي الحجامة؟ الحجامة هو خرج الدم من الجسم، ويكون بشرط مكان الحجامة، ثم توضع عليه قارورة ويستفرغ من هذه القارورة الهواء. طيب، إذا هل يخرج في الحجامة دم كثيرا قليل؟ نعم، في الغالب. طيب، استدل المؤلف بهذا الحديث وظاهره الضعف، ماذا نقول حمزة؟ لأن كان ضعيفا فإن الأصل بقاء الطهارة، ولكن إن صح هذا الحديث فهذا يؤكد أن الحجامة لا تنقض. الأصل بقاء الطهارة على تقدير صحته، نقول الحجامة لا تنقض. هل يقاس الحجامة شيء؟ تبرع بالدم، الدم الخارج من غير سبيلين، الأول كثيرا على الصحيح لا ينقضه، وهو اختيار الإمام مالك والشافعي. مالك والشافعي اختار الحنابلة، وكذلك الأحنف، على انتقاض الوضوء إذا كان الدم خارجه كثيرا متفحشا. كيف؟ إذا كان كثيرا، لكن إذا كان قليلا فإنهم لا يرون بنقض الوضوء منه. صحيح؟ تمام. تكلمنا عن مسألة أخرى. الخروج البول والغائط من غير محله ينقض الوضوء، صحيح؟ لماذا؟ لأنه هو نجس في الأصل، وكذلك هو يعني الأصل هو نقض الوضوء بول والغائط، لأنه عوض عن الكروم. عللنا بعلة، لأنه نقض الوضوء في الأصل، فما إنه العادة أنه يخرج من السبيلين. لا الأصل ذلك نجاسة. لا لأن المعنى واحد، المعنى واحد، هذا هو العلة. نقول المعنى واحد، اختلف المخرج لكن المعنى إيش؟ واحد. وهل هذا يشمل القليل والكثير؟ يشمل القليل والكثير، تمام. ثم جاء بحديث معاوية الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ما المراد بالوكاء هنا؟ نعم، الوكاء هو الخيط الذي مر بالوكاء، هو الخيط الذي مثلا الذي يغرق الصرة، الصرة والكيس، هذا الوكاء. طيب، سمى عندنا بالعامية خيط، لسما الدكة، الدكة السراويل هذا، ها؟ القربة أي. نعم السه ما هو السه؟ حركة الدبر. فإذا لامت العينان استطلق الوكاء. ما المراد هنا؟ المراد إذا كانت العينان مفتوحتان مفتوحتان فإن السه يكون مغلق. إذا يعني كانت العينان مغلقتان فيكون السه مفتوح فإذا يخرج بهذا يخرج. يعني ما وجه الربط بين العينين والسه؟ وقد يكون حسي. بل حسي، بل حسي ليس بمعنى حسي. ما قلتم في درس الحديث هذا قلنا ضعيف. نعم الحديث ضعيف، لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث وقلنا يعني قلنا ملاحظة هنا. نعم المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في أول الباب، لأن أول الباب ذكر حديث أنس بن مالك. نعم حديث أنس بن مالك أن الصحابة كانوا يتغيرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم. رؤوسهم حتى هو تكلم هنا عن حكم النوم، هل يقبل الوضوء أم لا؟ نعم. لكن المؤلف رحمه الله عساه أنه لم يكتب هذا الحديث إلا بعد كتب، إلا لم يذكر هذا الحديث إلا بعد كتب كم من هائلا من الأحاديث ثم أتى بهذا. لماذا؟ لأنه حافظ وعلم الإسباح الحديث من حفظ يعني، فما ربما ما تذكر هذا الحديث إلا بعد أن ذكر ما قبله يعني. ربما أيضا يكون ما عثر على هذا الحديث، لا ليس بالضرورة أن يكون الإمام الحافظ يعني يسرد كل ما يكتب من حفظه، لعله يرجع بعض الأحيان إلى المراجع. وأظن أن الحديث هذا الحديث والذي بعده من الأحاديث، ماذا نقول فيها بالنسبة نعم ضعيفة، ولكن بالنسبة للنوم ما هو القول الفصل في هذا المسألة؟ نعم النوم مستغرق ناقض ناقض الوضوء، يعني الضابط فيه إذا فقد الإحساس صحيح، وإذا لم يفقد ولو طال ها؟ ولو طال. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا وله شهد. وحديث أبي هريرة أيضا بعده، إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فقل كذبت. لماذا أتى المؤلف خاتم المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب نواقض الوضوء بهذين الحديثين؟ هذين الحديثين يعني في الوسوسة التي تحدث الإنسان فيما يخص الوضوء، هو يعني ذكر كل نواقض الوضوء يعني وحصرها وبينها، ثم بعد ذلك يعني يبقى باب ينبغي سده على الإنسان وهو الوسوسة. يعني إذا شك الإنسان هل أحدث أم لم يحدث، ما هو الجواب؟ الأصل أنه لم يحدث. طيب لو كان ذلك في الصلاة شك، والمسألة يعني ليس يعني مسألة طروق الشك وبداية الصلاة وقت يسير، يعني بمعنى بمقدار تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط، ويقول لنفسه أنت لو خرجت الآن لن تقضي من الصلاة للشيء اليسير، أخرج وانتهى. نعم لا لا يخرج، لأن الشك لا يزيل، يبني على اليقين كله. مجرد الشك ينتقض الوضوء؟ لا لا يبقى في الصلاة، ومن الصلاة إلا بسبب شرعي. ولكنه قد يقول إنني سأقع في ضيق شديد، سوف تكثر وساوسي. خلينا نحسم المسألة أكمل. لا بالعكس، إذا خرجت من الصلاة هنا تكثر الوساوس، أما لو سد هذا ليش يقول أنت تقول يكثر الوساوس، هو يقول لا أذهب أتوضأ وأترك أطرافي مبللة بالماء حتى يتأقل. طبعا بعض الناس كما ذكروا يأبى التنشف، تعرف هذا ولا؟ يأبى أن يتنشف، قل خليني أصلي هكذا مبتل الأطراف أحسن. هم في عذاب الحقيقة، هذا نوع من أنواع العذاب، بس الله يعافينا. نقول إذا فعل ذلك فقد فتح على نفسه باب الشيطان. نعم، نقول ستريح نفسك أولا الآن ربما، لكن بعدين كذلك كذلك، يعني تعمد الحدث من أجل الجزم بأن المسألة يقين ما ليس من ليس من أمر الله ورسوله. طيب، إذا وجد الإنسان وساوس في نفسه ماذا يصنع؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقول كذبت كذبت؟ قلنا هذا يبقى بينه، وإذا كان يصلي جماعة فلا يترفض بهذا لكي يشوش على من بقول يقول أثقل. وهل يخاطب يقول كذبت؟ لا لا. ليش؟ ماذا إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فليقول كذبت؟ بلسان الحال. كيف بلسان الحال؟ ما أستطيع بلسان الحال، لا نقول بلسان الحال، لا نقول بليس الحال. إذا قلنا بليس الحال دل ذلك على حركة، ليس الحال يعني حركة، يقول مثلا يتصلي ويقول هكذا ها؟ يقول في نفسه. ألحقنا مسائل بهذا ها؟ لا يجوز في صلاة الجماعة الذي يريد أن يفعل وسوسة النفس عن اليسار لا ينفثون، سمعنا الناس ينفثون في الصلاة ينفث في الجماعة كيف تفل الله المستعان. لا لا ينبغي صلاة الجماعة لا تؤذي إخوانك. نعم، إذا تيقن من خروج الريح يعني ولو لم يسمع صوتا ولم يشم ريحا فالوضوء ينتقل. والله ما سمعت. إذا تيقن الإنسان من خروج الريح منه ولو لم يسمع له صوتا ولم يشم له ريحا لكن الوضوء ينتقل. نعم، كما لو كان أيضا أصم ولا يسمع ولا يشم أيضا، ماذا نقول؟ ما دام المسألة يقين، إذا كانت إيش يقين، جاءك شخص قال لك إنني سمعت شيء، سمعت يعني قرقرة ولا يدري أهي من السه أم في البطن، غير متأكد. يقول أسبق الطهر لأن الطهر على يقين ولا تزول الشيء. لا في حديث صريح. ماذا نقول؟ لا، هو يقول سمعت. النبي صلى الله عليه وسلم هل في اشتراط قال إلا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ لا بد أن يكون يعني الصوت مقرونا بالريح والريح مقرونا بالصوت، أم يكتفى بأحدهما؟ طيب، يكتفى بأحدهما، لكن الرجل غير متيقن هل هو من البطن أم من السه من حلقة الدبر، لا يدري، فالمسألة شك عنده ليست بيقين. ماذا نقول؟ أي هش اليقين على الطهارة صح؟ الأصل أن هذا إيش من بطنه، وهذا يحدث لنا كثيرا صحيح؟ طيب، يكفي هذا، نبدأ إن شاء الله باب أداب قضاء الحاجة غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن نواقض الوضوء، بوب بابا سماه باب آداب قضاء الحاجة. آداب جمع أدب، كأسباب جمع سبب، والمراد بقضاء الحاجة هنا إنما هي كناية عن التخلي عن البول والغائط. والعلماء رحمهم الله يعبرون عن البول والغائط بقضاء الحاجة، بل حتى العرب كذلك في شأنهم يعبرون عن ذلك بقضاء الحاجة، لأن ذكر البول والغائط يستقبح منه فيأتون بالمجاز بدل الحقيقة، ويعدلون عن اللفظ الحقيقي إلى اللفظ المجازي. وقوله باب آداب قضاء الحاجة، الآداب عرفها بعض العلماء بأنها رياضات نفس يربي الإنسان بها نفسه من أجل أن يصل إلى فضائل الأمور. وأما عن آداب قضاء الحاجة عموما فإنها كثيرة كما سنسمع من خلال هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، فتشمل أمورا عديدة، تشمل ذكر الله تعالى قبل الدخول إلى الخلاء وبعده، وكيفية الجلوس، وكيفية الاستنجاء، والمادة التي يستنجى بها، واجتناب بعض الأمور فيها كاجتناب الكلام وذكر الله، وكذلك اجتناب بعض المواد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها والتطهر بها. ويشمل أيضا هذا الباب الكلام عن الجهة التي يتبرز إليها الإنسان أو يبول، كما سنسمع في بعض الأحاديث من نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول جهة القبلة أو التغوط إلى جهتها. إذن هي مجموعة آداب. ومن رحمة الله تعالى أن الشريعة الإسلامية سارت مع المسلمين والمكلفين في كل شؤونهم وتصرفاتهم، ولذلك قال بعض الناس لأبي ذر: علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم حتى التبرز؟ قال: نعم، ما ترك لنا طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا علمنا منه علما. فقضاء الحاجة وإن كان أمرا جبل عليه الناس كلهم،